بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الخامس المفهوم، كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، من قوله في 40 شاة، وفعله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في موضوع تخصيص العام وذكر المخصصات. ذكرنا 4 السابقة، وبقي الآن عندنا 5. أولها المفهوم، أي مفهوم المخالفة. يخصص النص العام، إذا ورد عندنا نص عام ثم عندنا مفهوم مخالفة من نص آخر، هذا المفهوم نفسه وليس اللفظ الآخر، وإنما مفهومه يخصص اللفظ العام. في هذه الأمثلة التي ذكرها الإمام هنا، أين اللفظ العام؟ سائمة الغنم. لا، في 40 شاة، في كل 40 يعني شاة فيه شاة، فيشمل الشاة المعلوفة والشاة غير المعلوفة السائمة، المعلوفة التي يدفع لها، يشتري لها العلف فهو يدفع من نفسه، والسائمة هي التي تأكل من حشائش الأرض، من حشائش الأرض. فهل تجب الزكاة على السائمة كما تجب على المعلوفة، أو على المعلوفة كما تجب على السائمة؟ هذا هو اللفظ العام. قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة، كل 40 شاة فيها شاة، هذا يشمل إيش؟ النوعين، المعلوفة والسائمة. طيب الآن نريد أن نخرج المعلوفة، أن نخصص اللفظ، يعني نجعل اللفظ ليس عاما وإنما هو يشمل أحد الأنواع. فإذا خصصته أم لا؟ خصصته. بماذا تخصصه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة. قال لك إنه الزكاة في سائمة الغنم مفهومه أن المعلوفة ليس، أيوة، أنه ليس في المعلوفة زكاة. أتيت بهذه قوله بالمفهوم، ليس في المعلوفة زكاة، وخصصت به اللفظ العام في 40 شاة. فإذا خصص اللفظ العام بنص اللفظ السابق أو بمفهومه؟ بمفهومه، أي ما فهم منه بالمخالفة. لما قال في السائمة الزكاة فهمت أنت بالعكس إيش؟ أن المعلوفة ليس فيها زكاة. إذا كانت المعلوفة ليس فيها زكاة، وهذا ليس من نص النبي عليه الصلاة والسلام وإنما فهم منه، ما فهمته منه أنت خصصت به اللفظ العام. فإذن المفهوم من مخصصات اللفظ العام. واضح الصورة؟ طيب، وفعله صلى الله عليه وسلم تقريره. نعم، ففعله أيضا يخصص اللفظ العام. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا عام أم ليس بعام؟ عام، لا يجوز القرب منهم أبدا، لا من جهة الجماع ولا من جهة المداعبة ولا من جهة شيء. عام، لا يجوز الاقتراب من المرأة حتى تطهر إذا كانت حائضا. لكن فعله عليه الصلاة والسلام خصص هذا العموم، فإنه كان يأمر نساءه بأن تتزر إحداهن فيباشرها عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ففعله هنا إيش؟ خصص العام، عموم قوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهر. قال وتقريره، أي كل فعل فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام فأقرهم عليه، فهذا سنة أم لا؟ فصار سنته التقريرية تخصص اللفظ العام الذي قاله عليه الصلاة والسلام. هل التخصيص هنا من فعل النبي أو من قوله أو من تقريره؟ من تقريره. ومنها مما مثل به، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا عاما من الصلاة بعد صلاة الصبح قبل شروق الشمس، ثم رأى صحابته رضوان الله تعالى عليهم يصلون سنة الفجر قضاء بعد الصبح، فأقرهم عليه. هذا التقرير خصص اللفظ العام أم لم يخصصه؟ خصص اللفظ العام بهذه الصورة. واضح؟ طيب. السابع، وقول الصحابي إن كان حجة. أيوة، هذا خلاف كبير بين العلماء، هل قول الصحابي يخصص اللفظ العام؟ الآن قول الصحابي هنا هو قول أحد المجتهدين لكنه من الصحابة. نحن عندنا العصمة أين؟ بقول الله وقول رسولي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أما قول الصحابي نفسه ليس حجة، ليس فيه عصمة، ولذلك وقع الخلاف. ومن هنا لا بد أن إذا أردنا أن نجيب على هذا الإشكال أن نقسم، فنقول هل المقصود بقول الصحابي هو القول الذي اشتهر بين الصحابة ولم نعرف له منكرا منهم وبالتالي صار إجماعا سكوتيا، أو هو قول الصحابي الذي لم ينتشر ومع أنه لم ينتشر لم نعرف له خلافا مخالفا أو منكرا لكنه دون منزلة الإجماع السكوتي؟ ما الفرق بين القولين هنا؟ أن الأول اشتهر وانتشر، يعني كل واحد من الصحابة أو كثير من الصحابة عرفوا، وهذه طبعا مبنية على القول بأن من عدالة الصحابة ألا يسكتوا على خطأ، صح ولا لا؟ يعني لو قال الصحابي قولا وهو مخطئ فيه، هل إذا انتشر ممكن الصحابة يسكتوا؟ لا، لأنه لو سكتوا كأنهم أقروا، وإذا أقروا سينقل بعد ذلك أنه إجماع، فإنهم لا يسكتوا. ولذلك إذا انتشر القول قول الصحابي سنقول إنه إجماع سكوتي، وإذا لم ينتشر فمعنى سكوت الناس لأنهم لم يسمعوا وبالتالي ليس إجماعا. لكن بحد ذاته، وهذا أفضل القرون وبعد النبي عليه الصلاة مباشرة، والصحابة من يعني أقوى الناس فهما وأقلهم تكلفا في بيان الأحكام وأحرصهم على الكتاب والسنة، وليس في زمنهم أحاديث ضعيفة بمعنى أنه يدرسون السند أو غيره، وإنما ما يحفظونه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ما فهموه من معاشرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى أنهم عاصروا التنزيل وعرفوا التأويل. مع هذه الأمور كلها ألا يعطي هذا الأمر، ألا يعطي قوة لقول الصحابي حتى وإن لم ينتشر قوله؟ نعم، لوجود هذه القوة في قول الصحابي عقدوا مسألة غير مسألة الإجماع السكوتي، فصار عندنا مسألة مع هذه المعطيات اللي عندنا اسمها إيش؟ قول الصحابي. قول الصحابي إذا لم ينتشر. فمن قال إنه حجة خصص به اللفظ العام، ومن قال إنه ليس بحجة لم يخصص. لكن نقول إذا كان إجماعا سكوتيا فالتخصيص صار بقول الصحابي أو بالإجماع؟ بالإجماع، ولذلك خرجت المسألة عن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف. بقيت عندنا المسألة الأخرى لقول الصحابي إذا لم ينتشر هل يخصص به؟ هنا قال إن كان حجة، من يرى أنه حجة خصص، ومن لم يرى أنه حجة فليس بمخصص. لكن هل حتى هذا القول هل ممكن هكذا أخذه بهذه الطريقة؟ يعني هل تلزمني أنت بأني لو قلت أنه حجة لابد أن أخصص به اللفظ العام؟ هذا أيضا تحتاج إلى دراسة، لأنني قد أقول أنه قول عام، قول الصحابي حجة طالما أنه لا يوجد فيه نص لا عام ولا خاص ولا شيء. أما عندي لفظ عام من المعصوم وقول الصحابي، هل يعارض قول الصحابي اللفظ العام؟ لا، لربما لم يطلع عليه، صح ولا لا؟ ولربما غيره من الصحابة أخذوا باللفظ العام، ولذلك حتى القول بأنه إذا كان حجة يلزم منه أن تقول بتخصيصه هذا فيه إشكال أيضا. والصحيح لا، لابد أن تبحث بطريقة مختلفة، أن يقال قول الصحابي إذا كان في مسألة لا مجال للاجتهاد فيها يعني له حكم الرفع فيخصص اللفظ حتى وإن لم ينتشر، وإن كان لم ينتشر وهو قول الصحابي وليس له حكم الرفع وقد يكون من اجتهادات الصحابة حتى وإن كنت أقول أن قول الصحابي حجة لا تستطيع أن تلزمني بقول أنه يخصص اللفظ العام. لذلك البحث بهذه الطريقة اللي ذكرتها هو الأفضل. واضح؟ أن يقال قول الصحابي يخص به اللفظ العام إن كان قول الصحابي له حكم الرفع، سواء أقول بحجته أو لم أقل بحجته. أما أن تلزمني بأنني إذا كنت أقول بأن قول الصحابي حجة لابد أن يخصص اللفظ العام، لا يلزم منه، لأني قد أقول أن قول الصحابي حجة عند عدم النص، لكن مع وجود النص وإن كان عاما فإن اللفظ العام مع ظنيته في دخول جميع الأفراد فيه لكنه أقوى من قول الصحابي على الحال الذي وصف. واضح؟ واضح الصورة؟ طيب دكتور، في حال مثلا انتشر ثلاث أقوال للصحابة في مسألة معينة في لفظ عام، هنا يعني يسقط الاستدلال ولا ماذا؟ يعني عندنا لفظ عام وعندنا خلاف الصحابة، لا بد إذا اللفظ العام منتشر ألا يخرج قول الصحابة عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان معه قول، يعني الصحابي اللي معه القول يوافق عموم الحديث فهذا أفضل الأقوال، وإن كان معه قول يخصص به اللفظ العام فإن كان مما له حق الرفع فإنه يخصص به اللفظ العام، وإن كان القول الصحابي مما يعني لا يخصص به اللفظ العام على نحو ما ذكرنا فإنه لا يلتفت إليه، بمعنى لا يلتفت إليه يعني لا يخصص به اللفظ العام. طيب، والثامن قياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. وقال ابن شاقلة وجماعة شاقلة من الحنابلة، ابن شاقلة بتسكين القاف وفتح اللام بدون تشديد، شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص العام، وقال قوم بالجلي دون الخفي، وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة. نعم، ويجوز بس فقط هذه مسألة واحدة وهي تخصيص اللفظ العام بما ثبت بالقياس. يعني عندك حكم أنت ثبت بالقياس مثل الحكم اللي ثبت بالمفهوم، لأن أنت من خلال مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة أخذت حكما وهو أن المعلوفة ليس فيها زكاة. هذا حكم ولا مش حكم؟ أن المعلوفة ليس فيها زكاة، هل أخذته من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا من مفهومه، من منطوقه ولا من مفهومه؟ من مفهومه. طيب، قد تأخذ حكما أيضا لكن من معقول اللفظ وهو القياس. أن أنت عندك مفهوم اللفظ، عندك معقول اللفظ. مفهوم اللفظ هو باب المفاهيم، مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، ومعقول اللفظ هو إيش؟ هو القياس. يعني استخرجت العلة ثم عندك فرع فوجدت أن نفس العلة الموجودة في الأصل هي موجودة في الفرع، فألحقت الفرع بالأصل فأعطيت للفرع إيش؟ حكما. هذا الحكم اللي ثبت للفرع هل يخص به العموم؟ يعني حكما مسألة ثبتت بالقياس، هذه المسألة اللي ثبتت بالقياس هل يخص بها اللفظ العام أم لا يخص بها اللفظ العام؟ يعني سنتعامل معهم مثل إيش؟ مثل المفهوم، أليس كذلك؟ لأن حتى المفاهيم فيها خلاف ولا لا، والقياس فيه خلاف أيضا، فمسألتها مشابهة لها. طيب، قال لك وقياس نص خاص، ثم ذكر لك الأقوال على أساس أن كتاب مختصر لا ذكر لك الأدلة ولا شيء، قال لك فقط الأقوال. كم قول ذكر؟ قولين. أربعة أقوال. القول الأول في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين أن قياس النص الخاص يخصص اللفظ العام، وهذا الذي صرح فيه أنه قال لك المخصصات تسعة ومنها قياس نص خاص، وهذا في قول هذه الجماعة أن القياس، أن الحكم الثابت بالقياس يخصص اللفظ العام. القول الثاني قال ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص به اللفظ العام. والقول الثالث، يعني عكس القول الأول الثاني، القول الثالث فصل قال لك القياس الجلي الحكم الذي ثبت من خلال قياس جلي يخص به اللفظ العام بخلاف القياس الخفي، على أساس أن القياس الجلي أقوى من القياس الخفي فيقوى على مقارعة اللفظ العام. اللفظ العام حتى هو ليس مثل النص، اللفظ العام يدخل جميع أفراده ظنا لأنه يقبل التخصيص أصلا، كل شيء يقبل التخصيص، معنى ذلك أن أفراده ما دخلت فيه يقينا، لأنه لو بحثت ربما قليلا لرأيت أن بعض ألفاظه ستخرج، فإذا ليس كل أفراده دخلوا يقينا، فإذا هو ظني ولا مش ظني؟ ظني، والقياس ظني لكنه دون العموم، لأنه العموم دل على دخول أفراد اللفظ، والقياس دل على دخول الأفراد من معقول اللفظ، فأيهما أقوى؟ العموم أقوى من القياس. فقال لك إذا كان قياسا خفيا زاد ضعفا على ضعف فلا يقوى على تخصيص اللفظ العام، لكن إذا كان القياس جليا ها صار ربما صار في مرتبته إذا كان جليا جدا مثل القياس الأولوي أو المساوي، وإن ثبت بالقياس لكنه يعني كأن اللفظ نفسه نطق به لما يكون مساوي أو يكون أولوي، إذا حرم الله سبحانه وتعالى قول أف للوالدين فالضرب من باب أولى مع أنه ما ذكره في اللفظ، فهذا يقوى على تخصيص اللفظ العام وهكذا. هذا القول الثالث، يعني القول الأول يجوز، قول الثاني لا يجوز عكسه، قول الثالث التفصيل لو يجوز في الجلي لا يجوز في الخفي. ثم قال وخصص به عيسى بن أبان، يعني خصص به بالقياس العموم عيسى بن أبان العام المخصوص، القياس خصص عيسى بن أبان بالقياس العام المخصوص. ما هو العام المخصوص؟ العام الذي دخله التخصيص، لأن العام عندنا كم قسم؟ قسمان، عام محفوظ وعام مخصوص. العام المحفوظ هو العام اللي بعرف أنا وأنت أنه لم يدخله التخصيص، كل أفراد تدخل تحته، والعلماء ما ذكروا أنه خرجت منه بعض ألفاظه، فهذا عمومه شمولي كامل. هناك عموم شمولي لكنه ناقص لأن الشريعة أخرجت منه بعض أفراد، فهذا غير محفوظ لم يحفظ عمومه وإنما دخله التخصيص فلم يحفظ. فقال لك عيسى بن أبان من الحنفية رحمه الله تعالى هذا ممكن يدخل، ممكن يخصص بعد تخصيصه بما يجوز تخصيصه به، يعني أنت عندك لفظ عام لكن دخله التخصيص مثلا قبل يومين ثم أردت أن تخصص فيه شيء آخر أيضا غير التخصيص الأول اللي ثبت بنص مثلا، تريد أن تخصصه مرة أخرى، قال لك يجوز أن تخصصه بالقياس إذا كان على هذه الحالة وهو أنه عام دخله التخصيص أصلا سابقا، أما عام الآن أول مرة تخصصه بالقياس يعني كان عاما محفوظا هذا لا يقوى القياس على تخصيصه. ما حجته؟ أن العام المخصوص أصلا ضعفة، بدليل ما أدري إذا أخذناه ولا ستأتي المسألة، وهي إنه العام بعد دخول التخصيص عليه هل يسمى عاما؟ أنت لو تريد أن تعرف العام إيش تعرفه؟ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، طب بعد ما تخصصه هل دخل جميع ما يصلح له؟ لا، ولا خرج بعض الأفراد؟ خرج. قالوا لك العام المخصوص صار عمومه مجازي وليس حقيقي، لأنك أنت بتسميه عام لكن ليس من من من من قبيل العام اللي نحن ذكرناه وعرفناه سابقا، وإنما الآن عام وبعض أفراده ليس منه. الآن أنا سأقول لكم لو كانت البشرية هي فقط 1,000,000 وقلت لك أنا نجح 999,000 هذه اللفظة مع أنه بس أخرجت واحد، بس أخرجت واحد، هل كلامي أنا عام؟ ها؟ أبدا، مع أني ما أخرجت إلا واحد وليس عاما، لأنه من البداية أنا حددته برقم وقلنا متى ما كان هناك رقم أو عدد فهذا نص على أنه ليس بعام، ليس بعام. طيب ما الفرق بين هذا وبين أنني قلت نجح جميع الطلاب ثم قلت إلا زيدا، وكان الطلاب مليون، يعني نجح 999، ومع هذا شو سميته؟ عام. هذا سميته عام وهذا لم أسميه عام. لماذا؟ لأنه التعبير العموم دلالة لفظية، هنا دل اللفظ على أنه عام حتى وإن أخرجت بعدين واحد، وهنا دل اللفظ نفسه على أنه ليس بعام لأنني ذكرت رقم، والرقم محصور ولا لا؟ فإذا لم يشمل جميع ما يصلح له. قال لك عيسى بن أبان الخاء العام المخصوص لما خرج بعض أفراده دل ذلك على إيش؟ على أنه ليس المراد جميع الأفراد، فإذا أنت ستسميه عاما مجازا، وإلا في الحقيقة هو لم يعد عاما. هذا طبعا على مذهبه أنه إيش؟ أن اللفظ العام، أو على مذهب من يقول أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص لا يسمى عاما بعد التخصيص، هذا على مذهبه. ولذلك لما قال لك ضعف العام بعد تخصيصه جاز تخصيصه بالقياس، واضح؟ لكن من قال هذه المذاهب الأربعة، وذكرنا دليلين للمذهب الثالث والرابع، دليل المذهب الثالث ودليل المذهب الرابع، لكن دليل المذهب الثاني اللي هو يقول لك لا يجوز، أين الأصل وأين الفرع هنا؟ الأصل هو العام. الآن القياس هو القياس، الفرع هو فرع، والمقيس عليه اللي هو الأصل هو الأصل، صح؟ يعني المسألة اللي ثبتت بالقياس أليست هي فرعا؟ فرعا أعطيته أنت حكما، صح ولا لا؟ واللفظ العام إيش؟ هو أصل لأنه يقاس عليه، لأنه مقيس أصلا، صح؟ مش هو مقيس؟ يعني تستطيع أن تتعامل معه على أساس أنه يقاس عليه؟ لأنه نص شريعة، صح ولا لا؟ فيقاس عليه. والقياس فرع، لأنه أصلا أنت ما فائدة القياس؟ أن تعطي الفرع حكما، وهذا الحكم تريد أن تخصص به الأصل. فيقول لك لو خصصت العموم بالقياس لقدمت الفرع على الأصل، لأنه هو الذي حكم عليه الآن، وهذا خطأ. هذا الدليل جيد، بس أنا عندي ما هو صراحة أقوى منه، حديث معاذ. حديث معاذ لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام على أيهما بأيهما تحكم، قال بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد اجتهد رأي الأهل. أيوه، فإذا هو طلب القياس عند فقد النص، صح ولا لا؟ طلب القياس عند فقد النص. فإذا كان عندك نص عام تروح تطلب له القياس حتى تشتغل فيه؟ لا، خلاص أنت عندك نص عام، فلماذا تطلب له القياس؟ صح ولا لا؟ هذا دليلهم. لكن صراحة من تأمل أدلة القوم علم أن هذا، أنا أعتبر أن دليلهم هذا قوي، لكن فقط الذي يجعلنا أن الحديث معاذ نفسه حول الكلام، لكن هذه من المسائل التي يستدل بحديث معاذ فيها، هذه المسائل اللي يستدل فيها بحديث معاذ. لكن ممكن أن يجاب عنه بأنه لا يجوز العدول عن العام طالما أنه جاز العمل به بمطلقه، لكن إذا دل القياس على أنه ممكن أن يخصص به العام فهذا دليل آخر، هذا دليل آخر. وهو نفس الأدلة، ممكن أن يجاب عن دليل القول الثاني اللي هو حديث معاذ نفسه، نفس الإجابة عن هذا الدليل موجودة في أدلة القول الأول، لأنه يقال العام نفسه ظني والقياس ظني، فقوي القياس على تخصيص العموم، ثم لما جاز تخصيص العموم بالمفاهيم جاز تخصيصها بالقياس. وهذه الصورة واضحة. ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد. نعم. وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع. إلى أقل الجمع. لو ذهبتم الآن إلى الروضة لرأيتم نفس العبارات، نفس العبارات. لذلك هذا هو الصحيح في قواعد الأصول والمعاقد الفصول، أنها إيش؟ اختصار. مختصر الروضة تماما. لكن كيف تجمع بين قولنا هذا وبين أنه صرح في البداية أنه تحقيق الأمل، أنه اختصرهم تحقيق الأمل؟ أنا ذكرت في بحث عندي في المختصرات الأصولية عند الحنابلة دراسة الموازنة، ذكرت فيه أنه لما ذكرت هذه النقطة في قواعد الأصول ومعاقد الفصول، قلت فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن يقال إنه الإمام القطيعي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه الكبير تحقيق الأمل اعتمد فيه على كتاب من؟ الروضة. الروضة، كما اعتمد الروضة على كتاب المستصفى. ولذلك تستطيع أن تقول حتى قواعد الأصول واختصار المستصفى في كثير من مواطن، لكن خلاص الآن نحن نعلم أن كتاب الروضة منسوب إلى من؟ ابن قدامة. لا سيما أن الأدلة، كثير من الأدلة اللي ما ذكرها الغزالي ذكرها ابن قدامة، أو مذهب أحمد رحمه الله تعالى ذكره ابن قدامة، فاختصر أيضا فيه القطيع كلام ابن قدامة، فهو لا شك اختصار ابن قدامة. فيقال ألف كتابه تحقيق الأمل واعتمد فيه على كتاب الروضة، فلما اختصره مرة أخرى اقتصر فيه على أصل كلامه الذي اعتمده من وين؟ من الروضة، فظهر أنه اختصار للروضة، وهو في نفسه أنه اختصره من إيش؟ من كتاب تحقيق الأمل بهذه الطريقة. واضح؟ طيب. قال ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، يعني إلى الواحد. إيش تقول؟ يعني مثل إيش؟ له علي 10 إلا 9، خصصت اللفظ العام ولم يبقى عليك إلا واحد. قال وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع، يعني يجوز أن تقول له علي 10 إلا 7 وهو يبقى أقل الجمع. وجهة نظرهم إنه مثل ما قلنا في أكمل الجمع إيش؟ الاسم المجموع المعرف بأل. لماذا؟ لأنه يدل على الكثرة، وكلمة أصلا العموم تدل على أكثر من واحد. يعني لما تقول هذا لفظ عام يشمل كل شيء، يعني مش يشمل واحد، يعني أنت ماذا تقصد؟ يعني أنه يشمل أشياء كثيرة، ليس كذلك؟ طيب إذا كان يشمل أشياء كثيرة، كيف تقول أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد؟ الواحد هل هو أشياء كثيرة متعددة؟ لا أبدا. طيب إذا أردت أن تضبط هذه الأشياء الكثيرة المتعددة، فضابطها الحقيقي إيش هو؟ أقل الجمع. ولذلك قالوا إذا أردت أن تخصص العام فلا أقل من أن يكون بأقل الجمع، حتى يكون أشياء متعددة كثيرة جامعة، يعني عام جمع كل أفراده. وأقل الجمع هو إيش؟ أنت قلت العام جمع كل أفراده، طب أقل الجمع كم؟ 3. فإذا أردت أن تخصص اللفظ العام من جهة التعبير اللفظي، أنت يجوز أن تقول فيما بعد لا والله درستها وكذا فوجدت أنه ليس لك إلا إلا إلا إلا إلا واحد، أنك بعد الدراسة وكذا أنا لما قلتها كنت مخطئ، وتضطر إلى التبرير، تقول له ترى عفوا أنا لما قلت لك لك علي 10 الظاهر لما عملت الحسابات وجدت أنه ليس لك إلا واحد، لأنه في عدة مواقف أنا دفعت لك وسددت لك وأنت تعتذر. لماذا؟ لأنه سيقول لك أنت تضحك علي، تقول أول شيء لك علي 10 ثم تقول له إلا 9، نلعب نحن؟ فتضطر إلى الاعتذار. لكن لو قلت له لك علي 10 إلا 7 جاز، لأنه حتى 3 هي مجموع ولا مش مجموع؟ مجموع. هذا مذهب الثاني. لكن القول الأول قال طالما أنه جاز الدخول التخصيص على الكثير فليجوز على القليل، وماذا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ يعني أنت الآن ذبحت الشاة خيفان عليها تتألم بعد ما ذبحتها؟ أنت أجزت دخول التخصيص على العموم خيفان أنه يروح كله؟ خلاص أنت أجزت دخوله وهكذا دخوله. طيب. وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي هذه ثوري. مسألة الآن جديدة، خلاص دخل التخصيص وقلنا مثلا بجواز التخصيص، تخصيص الأكثر إلى أن يبقى واحد. طيب بس لا نبحث الآن في هذا، نبحث الآن في قضية دخل التخصيص سواء على الكل ولا على الأقل، دخل التخصيص على العموم هل يبقى حجة؟ هذه المسألة اللي ذكرتها سابقا، هل نقول هو عموم أصلا؟ فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا، ثم خص بعض البقع من الأرض لا يجوز الصلاة فيها، صح؟ هل يبقى اللفظ على عمومه حجة؟ يعني نحن أخرجنا 5 أماكن مثلا وبقي 1,000,000 مكان، لكن هو ليس 1,000,005، كان اللفظ الأول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عام لما كان 1,000,005، ثم أخرجنا 5، فهل يبقى حجة فيما بقي؟ هل يجوز الاستدلال به ونقول هو عموم وبالتالي يستدل به على جواز الصلاة في هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان وهذا المكان؟ واللي يجي واحد ويقول طالما أنك أخرجت بعض الأماكن فأنا ما أستطيع، عفوا سامحني، لا أستطيع أن أستدل على عموم هذا اللفظ أو بعموم هذا اللفظ، لأنه أصلا دخله التخصيص، فلربما سيدخله التخصيص فيما بعد طالما أنه خرج، فلا أعتبره حجة، خلاص سقطت حجية عمومه طالما أنه قبل إيش التخصيص. فما أدراني لربما يكون هناك أشياء مخصوصة، مثل إيش؟ مثل واحد يكذب عليك. الأصل أن المسلم إيش؟ صدق، ودائما الأصل في الناس الخير، لكن إذا عهدت عليه مرة واثنين وثلاثة الكذب تصير إيش؟ على حذر منه، ما صار عندك حجة إلى أن يثبت بالدليل إنه كلامه. قيس الأمر هذا على العموم، العموم الصادق هو الذي يشمل إيش؟ طب إذا أخرجت بعض أفراده لربما إيش؟ أيضا دخله التخصيص في عمومه الآخر أو في أفراده التي بقيت الأخرى، فكيف أجعله حجة الآن؟ عرفتم وين تصوير المسألة؟ هل يكون حجة فيما بقي أو لا يكون حجة فيما بقي؟ يعني هل يجوز لي إذا سئلت مثلا عن الصلاة في قاعة المحاضرات فأقول أنا نعم يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه أرض ولا مش أرض؟ أنا استدللت بإيش الآن؟ عام، بالعام. فيأتي واحد آخر ويقول لا ما أدرك، ألم يدخل التخصيص على هذا الحديث؟ فلربما إيش هذه أيضا مخصوصة. هل الثاني اعتبره حجة؟ لم يعتبر، وأنا اعتبرته حجة، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن اللفظ العام دل على جميع الأفراد، ثم جاءت نصوص أخرى أخرجت بعضها، ما الذي أخرج من الحكم باقي الألفاظ؟ أنت الآن مطالب بالدليل، ولا يجوز لك أن توجه إلي الدليل، واضح؟ طيب اقرأ. وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. أيوة نعم، وعيسى بن أبان هو نفس اللي قال هذه المقولة، أثرت عنده هذه في المقولة السابقة، ولذلك قال لك فوق إذا دخله التخصيص صار ضعيفا لأنه لا يكون حجة في العموم، ولذلك يقبل أن يخصصه القياس، واضح؟ جيد. ومنه الاستثناء وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. نعم، الآن أي منه من إيش؟ أي من الكلام المفيد. نحن قلنا أن مما يخصص إيش سابقا؟ المخصصات، هذه كلها السابقة اللي ذكرناها كلها مخصصات غالبا منفصلة، منفصلة يعني العقل منفصل عن النص، صح ولا لا؟ النص الآخر منفصل عن النص العام الأول، القياس منفصل عن النص العام، المفهوم منفصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم منفصل، قول الصحابي منفصل، تقريره وفعله كلها منفصلة، وهذا كلام مفيد، خصص كلاما عاما مفيدا، صح ولا لا؟ طيب الآن الاستثناء وهو متصل جملة واحدة، المستثنى وأداة الاستثناء والمستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى، صح ولا لا؟ وكله يكون في جملة واحدة. يقول لك هل هذا الاستثناء ما هو تعريفه؟ لكن أنا سأقف عند هذه اللفظة. بعضهم قال أنه أخطأ في التعريف، لكن هل في الحقيقة هل هو أراد تعريفه؟ يعني لما قال ومنه الاستثناء وهو يظهر كأنه يعرفه الآن قول متصل، هو يريد أن يبين لك أن الاستثناء غير السابق كلها منفصلة وهذه إيش؟ متصلة. متصلة. لما قال يدل على أن المذكور معه غيره مراد بالقول الأول يشرح لك حالته ولا يعرفه لك، وممكن يكون تعريفه وبالتالي يرد عليه الاعتراض، لكن حتى هذا يرد عليه الاعتراض فقط لأنه لم يبين أدوات الاستثناء. يعني إيش الاعتراض؟ أنا سأكون معي الآن، نحن قلنا عندنا لفظ عام أنت تتلفظ به تقول إن الإنسان لفي خسر، فدخل فيك من كل الناس إلا الذين آمنوا، فأخرجت الذين آمنوا، فبين أنك لما نطقت بإن الإنسان لخسر لا تريد الذين آمنوا، صح ولا لا؟ فأنت منذ البداية لا تريد دخول الذين آمنوا في، لكن اللفظ نفسه أدخل ولا لا؟ نحن نتعامل مع دلالات الألفاظ، نتعامل مع إيش؟ يعني هل اللفظ أدخل الذين آمنوا في أول الكلام؟ أدخل الذين أدخل لا شك ولا يجوز الاعتقاد اعتقاد غير هذا القول، أن اللفظ نفسه والله العظيم أدخل الذين آمنوا بأنهم في خسر، لكن الإرادة المتكلم شيء آخر، فنقول لفظ المتكلم أدخل الذين آمنوا في الخسران، لكن إرادته لا تريد بدليل قوله إلا الذين آمنوا وهو متصلة، فكأنه من البداية قال كل الكافرين والفاسقين في خسران وبس، والذين آمنوا مش مذكورين، صح ولا لا؟ يقول لك تعريف الاستثناء إيش هو؟ هو قول متصل دل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول بأل بإلا، زيد كلمة بإلا بس يجوز، نفس التعريف زيد كلمة بإلا يجوز، وإذا ما زدت كلمة إلا سيدخل معنا كل عبارة لها نفس المعنى. يعني مثلا لو قلت أنت نجح الطلاب لكن محمد رسب، هل هذا استثناء ولا استدراك؟ استدراك. فإذا ليس استثناء فكيف تعرف؟ وهو من نفس المعنى ولا لا؟ أنت من البداية لما قلت نجح الطلاب تعلم، لأنك أنت اللي صلحت الدرجات، تعلم أن خالد أو محمد لم ينجح، ومع هذا قلت نجح الطلاب، فدل لفظك على إيش؟ على العموم، حتى خالد محمد دخلوا، ثم قلت ولكن رسب محمد فأخرجت محمد، هل من البداية أنت تريد إدخال محمد لكن اللفظ أدخله؟ هذا مثل الاستثناء ولا لا؟ هل هذا استثناء؟ ها؟ نفس ما ذكره هنا، قال وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، يدخل مع هذه العبارة مع أنها ليست مرادة، فإذا لابد أن يضيف إيش؟ إلا حتى يكون التعريف صحيحا. لو قال نفس هذا التعبير ثم قال وأدوات الاستثناء إلا، صح التعريف لأنه ذكر الأداة فيما بعد، واضح؟ طيب، فالمهم في البداية نعرف ما معنى الاستثناء، أولا أنه متصل، ثانيا أنه مراد المتكلم لا يريد إدخال المستثنى لكن اللفظ نفسه أدخله. هون لماذا نحن نركز على هذه النقطة؟ من يقول لي؟ للتفريق بين الاستثناء والنسخ. كما سيأتي معنا الآن في الفرق بين النسخ والاستثناء، لكن هناك معنى آخر. المعنى الآخر أن الاستثناء تعلقت به إرادة المتكلم، فكأنه يقول لك لماذا أنت ذكرت التخصيص هنا؟ أصلا المتكلم لا يريده، فهو ليس تخصيصا أصلا، التخصيص هو إيش؟ دخل شيء فأخرجته، أما هنا أصلا هو ما يريد أن يدخله، ما يريد، يعني الإرادة ليس، فنقول له إيش؟ أنا ما إلي علاقة بالإرادة، أنا إلي علاقة بإيش؟ باللفظ. باللفظ، لأنه نحن مبحث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، مبحث إرادي ولا مبحث لفظي؟ لفظي. مبحث لفظي، فنتعامل مع إيش؟ ألف. مع اللفظ. لما قال الشارع إن الإنسان لفي خسر، أدخل إيش؟ ثم أخرج الذين آمنوا. فأذن أنا لا أتعامل مع الإرادة، أتعامل مع من؟ مع الألفاظ. طالما أن اللفظ أدخل الذين آمنوا ثم أخرجها، فهذا استثناء وهو تخصيص من اللفظ العام. ولذلك نقول تخصيص من اللفظ العام وليس من الإرادة، لأنه الإرادة أصلا ما دخلت، ما أدخل خالد، نحن أدخلناها أو هو أدخلها من جهة اللفظ، ولذلك أدخلوه هنا. واضحة؟ طيب دكتور، باعتبار دخول النص على الاستثناء، لماذا جعلناه عام؟ احنا قلنا العام غير والنص هنا الآن هي من جهة اللفظ. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان مفرد اتصلت به ألف واللام الاستغراقية، فأفادت كل إنسان على وجه الأرض، صح؟ هذا لفظ عام ولا لا؟ عام. ثم أتينا بإلا أداة الاستثناء فأخرجنا الذين آمنوا، فإذا أخرجنا من مما دخل في اللفظ الذين آمنوا. لكن لو قلت لي بس نفس المتكلم، لأنه في السياق الواحد أنا فهمت منه أنه لا يريد إدخال الذين آمنوا، فكيف تقول وأخرجها؟ نقول نحن نتعامل مع الألفاظ، الألفاظ، ولا نتعامل مع إرادة المتكلمين. أنا قصدي بالنص يعني رقم معين، عدد. إيه، وهذا هنا ما في عدد. لا، لو قلت مثلا نجح 10 طلاب إلا طالبين مثلا. أيوة، وهذا هو الفرق أصلا بين التخصيص بالمنفصل والتخصيص بالمتصل، أن التخصيص بالمتصل يجوز الدخول على النص على 10 وعلى 100 وعلى كذا، أما المنفصل لا يجوز، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله وسنشرحه. قال فيفارق، فيفارق التخصيص بالاتصال، فيفارق الاستثناء التخصيص بالاتصال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. أيوة، قال هنا فيفارق التخصيص بالاتصال، ليش الاستثناء ليس تخصيصا؟ هو ذكره وقال ومنه قصد منفصل، هو قصد هكذا، فيفارق التخصيص المنفصل بكذا، يعني هو خالف الاستثناء التخصيص المنفصل أو المتصل إذا كان صفة أو شرط، بس هو في المقام الأول يفارق الاستثناء التخصيص المنفصل إذا كان منفصلا، يعني التخصيص في نص والعموم في نص آخر، يعني جاء أول الشيء العام ثم جاء بعد ذلك التخصيص، فهذا إذا كان منفصلا يفترق تماما عن الـ الـ الـ الـ الاستثناء. أول فارق إيش؟ الاتصال. طبعا هو كلمته الاتصال أغنته عن ذكر أن التخصيص المقصود هو التخصيص المنفصل. لذلك من يعترض على القطيع بأنه إنه لماذا قال فيفارق التخصيص بالاتصال، أولا ينبغي أن يقول فيفارق التخصيص المتصل، لا تصور المنفصل، تصور لو قال فيفارق التخصيص المنفصل بالاتصال، ما واضحة جدا، هذا منفصل وهذا متصل، فلا شك أنه يفارقه، لكن هو يريد أن يقول لك أرأيت التخصيص السابق، هذا تخصيص منفصل، يفارقه هذا بإيش؟ بأنه متصل، لا يكون إلا متصلا، المستثنى وأداة الاستثناء والمستثنى، المستثنى منه وأداة الاتصال الاستثناء والمستثنى. واضح؟ طيب. وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة، صحيح، لأنه لا يجوز تطرق غير المتصل على النص، يعني له علي عشرة ثم ينفصل الكلام، وفي في اليوم الثاني تقول لا لك علي ثلاثة، لا أبدا، إقرارك الأول، لأنه المقصود بالنص الإقرار والإخبار، سواء كان إقرارا أو إخبارا، الإخبار لا يجوز يصير كذب إذا ثاني يوم غيرت القصة، وإذا كان النص المقصود به الإقرار فأنت أقررت على نفسك بكم؟ بعشرة، بعشرة، ما بيجوز بكرة تجي تقول لي إيش؟ ثلاثة. أما الاستثناء فأنت من البداية ما قصدت الإقرار على نفسك بالعشرة، وإنما قصدت الإقرار على نفسك ثلاثة. بالسبعة، لما قلت له علي عشرة إلا ثلاثة. ثلاثة، فجاز دخول الاستثناء على النص، لأنه أصلا غير مراد هنا إلى علاقة الإرادة في اللفظ، ولذلك جاز دخول وذلك فارق التخصيص المنفصل، لأن التخصيص المنفصل دخوله على النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد يعني عشرة، هل تحتمل كلمة عشرة تسعة؟ ها؟ فإذن إذا قلت لك، إذا قلت لك أنا يوم الثلاثاء لك علي عشرة، هذا نص في أنك كم لك عشرة، هل يحتمل أنه لك علي تسعة؟ أبدا، نص. في اليوم الثاني قلت لا لا لك علي، لك علي تسعة، أنت أقررت على نفسك بالعشرة ولا تحتمل إلا معنى واحد. فقولك الثاني هذا يحتاج إلى دليل، لأنه الإقرار هذا سيد الأدلة، لو يشهد الناس كلهم وأنت قلت لك علي عشرة، الناس كلهم يشهد بأنه أنا أحتاج منك كم عشرة، تجي في اليوم الثاني تقول لا تحتاج مني تسعة، هذا جيب دليل على هذا، وإلا أنا عندي دليل على أنك أقررت على نفسك بأنه. أما لو من البداية قلت لك علي عشرة إلا سبعة، فأنت ما أقررت بالعشرة وإنما بالثلاثة، صح ولا لا؟ ولذلك فارق التخصيص الاستثناء بأنه الاستثناء يدخل على النص والتخصيص لا يدخل على النص، وإلا كان كذبا. واضح؟ واضحة؟ طيب. ويفارق النسخ الاتصال. دائما أقول أريد أمشي بسرعة لكن كأنني بطيء شوي في أعيد وأكرر. ها؟ ما رأيكم؟ طيب. قال ويفارق النسخ بالاتصال، أي يفارق الاستثناء النسخ بالاتصال. النسخ لا يكون إلا بإيش؟ منفصل. أن يكون هناك تراخي، يكون هناك تراخي يثبت الحكم وتعمل به أو قد لا تعمل لكن يثبت، ويكون عندك مجال للعمل، ثم بعد ذلك إيش يأتي النسخ. أما التخصيص لابد له من إيش؟ التخصيص بالاستثناء لابد أن يكون متصلا. نعم. وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل، ولذلك يعبرون عنه بأنه إيش؟ الاستثناء مانع والنسخ رافع. الاستثناء أصلا أنت من البداية تمنع من أن يكون لك علي عشرة، وتقول لك علي عشرة إلا ثلاثة، يعني من البداية أنت أردت كم، فأنت تمنع من دخول هذه الثلاثة. أما النسخ لا، أثبت حكما عليك كاملا ثم رفعه كاملا أو رفع بعضه، لكن في البداية كم أثبته كاملا، فيأتي النسخ فيرفعه، أي إذا كان الرفع كامل، وإلا يرفع بعضه لكن بتراخي. واضح؟ أما الاستثناء أبدا فلا يكون إلا مانع من دخول بعضه، أما الرفع فكثيرا وهو الغالب يكون إيش؟ رافع للكل. فارق ولا ما فارق؟ فارق. فارق. وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع. صحيح. وشرطه الاتصال فلا يفصل بينهما. هذا كما سبق، يعني هون صار الفرق بين النسخ والاستثناء ثلاثة، والفرق بين النسخ والتخصيص اثنين، ثم قال لك دائما يذكر الاتصال في الفرق بينه وبين التخصيص والنسخ، فإذا شرط الاستثناء إيش؟ الاتصال، ما بيجوز أن يكون. ولذلك تطرأ الآن مسألة، لو قلت لك علي عشرة في نفس المجلس ثم سكت وتكلمت مع الذي معك، أو أكلت أو أكلت أو شربت أو تكلمت في موضوع آخر أو عطست أو اشتغلت في تليفونك أو ما شابه ذلك، ثم قلت إلا ثلاثة، فصل صار ولا ما في فصل؟ هنا لابد أن نفرق بين الفصل اللي هو بيكون غصب عنك، أي بدون قصد، يعني قلت له علي عشرة ثم عطست ثم قلت إلا ثلاثة، هذا العطسة ما تستطيع تمنعها، صح ولا لا؟ فلا يسمى أنك أقررت على نفسك بالعشرة، فيقال هذا كلام متصل ولا عبرة بما فصل. أما لو كان الفصل باختيارك، له علي عشرة ثم شفت الرسائل كلها اللي عندك في جوالك تشتغل فيها ثم قلت إلا ثلاثة، هل يكون هذا هل هذا يكون اتصالا؟ هذا هو المسألة. طيب، فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه. نعم، وهذا لم يصح عنه أيضا، لم يصح عنه. إنه والله لو بعد سنة، وروايات بعد شهر، وروايات كذا، لو بعد شهر استثنيت ما في مشكلة. هذا طبعا سيخالف الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف على شيء ثم رأى خيرا منها فليكفر، صح؟ فليأتي الذي هو خير للكفر، وإلا كل واحد حلف ثم يستثني يقول إن شاء الله ويصير إيش؟ ما في كفارة. لو بعد سنة، لو بعد سنتين، صح ولا لا؟ ذلك هو حتى هذا لم يثبت. أكمل. وعن عطاء، وهذا الأصل، هذا الغالب. أنا كما قلت الغالب أن النسخ رفع للجميع، ولا قد يكون عند البعض أن النسخ إذا كان تراخي، مثل مثلا العشر رضاعات، كانت عشر رضاعات محرمة ثم صارت خمسة، نسخت بأقل ولا بكل؟ بأقل. من قال أنه يجوز الرفع بالبعض استدل بهذا، ومن قال لا يجوز أول هذا، قال صورة الحكم تغيرت، كانت عشرة وصارت، فهو رفع للكل، رفع العشرة كلها ثم أثبت شيء حكما جديدا وهو الخمسة. وبعضهم قال لا، الغالب أن النسخ رفع والتخصيص للبعض، صح ولا لا؟ هذا فرق، لكن الفرق هذا فيه جذب وأخذ وعطاء يعني. طيب. وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس وقد أومى، نعم يعني قالوا إذا كان في نفس المجلس حتى وان تأخر يجوز، يعني قال له علي عشرة ثم هم في المجلس ما تفرقوا، قال بعد نصف ساعة قال إلا ثلاثة قال جاز، وهذا أيضا ضعيف. نعم. وقد أومى إليه أحمد في اليمين، أحمد في اليمين يعني في القسم، بناء على ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى، لكن هو لم يصح. نعم. وإن يكون من الجنس وبه قال بعض الشافعية، نعم هذا شرط، أن يكون من الجنس، من نفس الجنس، يعني له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة، إلا ثلاثة إيش؟ إلا ثلاث حبات سكر، إلا ثلاثة دراهم. أما لو كان استثنى ما ليس من جنسه فلا يصح، يصح. فلا يصح، هذا على مذهب المؤلف. وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط، وأن يكون المستثنى، وهو مذهب الجمهور صراحة أنه ليس بشرط. وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، ليس بها أنيس، بلدة ما فيها أنيس تأنس معه، يعني إنس رجل امرأة تأنس تتكلم معه، إلا اليعافير وإلا العيس، وهي حيوانات، فهل الحيوانات هذا من جنس الإنسان؟ ليس من جنسه، من نوعه. لكن هل هي من من من فصيلته؟ ليست من فصيلته، ومع هذا ورد عن العرب، فدل على أنه يجوز، والصحيح أنه يجوز، يعني بمعنى لو واحد أقر على نفسه فقال له علي عشرة إلا ثلاثة أثواب، فتقوم الأثواب كم سعرها؟ ثلاثة، فكان ثلاثة دراهم، فكانه قال له علي عشرة إلا ثلاثة دراهم، لأنها قومت الأثواب بقيمة الدراهم، فصار كأنها منها، وهذا هو الصحيح. وأن يكون المستثنى أقل من النصف، أقل من النصف، نعم، يعني لا يجوز أن تقول له علي عشرة إلا تسعة أو إلا خمسة كمان مثلها، لا يجوز إلا أن يكون أقل من النصف، هذا مذهب الحنابلة. وفي وجه آخر أنه يجوز، نعم. وفي النصف وجهان، وفي النصف وجهان، يعني عند الحنابلة وعند الأئمة أيضا، إنه عند الحنابلة والذي رجحه بعض الحنابلة أنه يجوز الاستثناء من النصف، يعني له علي عشرة إلا خمسة، لكن ما لم يختلف فيه الحنابلة أنه لا يجوز له علي عشرة إلا تسعة، واتفقوا أيضا على جواز له علي عشرة إلا ثلاثة، لكن اختلف الحنابلة في له علي عشرة إلا خمسة اللي هي النصف. نعم. وأجاز الأكثرون الأكثر، أيوة، بخلاف الحنابلة الأكثر، خلاف الحنابلة قولا واحدا عند الحنابلة، واضح. نقف هنا، تبقى عندنا المسألة بالعموم، وهو أن يرجع ما بعد المستثنى على جميع ما ذكر قبله، وهو القول فإن تعقب جملا يعني تعقب الاستثناء جملا عاد إلى جميعها، وهذا المذهب الحنابلة، يعود إلى جميعها أي جميعها الصالح. ونقف هنا ونبدأ بها إن شاء الله المجلس القادم. وأنا أعدكم إن شاء الله، أنا كل مرة أعدكم، لكن هذه إن شاء الله أعدكم أننا سنمشي بسرعة، لكن بشرط واحد. إذا أردتم أنه نمشي بسرعة ونخلص من هذا الكتاب وندخل إلى كتاب آخر في هذه السنة إن شاء الله، أنه اقرأوا أحد الشروح وتعالوا، فتبقى عندكم إشكالات، لأن معظم هذه الأبواب أنتم درستموها في روضة النظر، تبقى عندكم إشكالات، قد يكون عندكم إشكال فتطرحونه علي إذا أنا لم أجبه يعني أثناء الشرح، أو أنا ربما أثناء الشرح أحل لكم الإشكال فنمشي. لكن إذا جئتم أبيض راح نقف على كل لفظة، صح ولا لا؟ فهذا افعلوه إن شاء الله، بارك الله فيكم. ونعرف أنكم كلكم ما شاء الله متمكنون في هذا، ومن درس الروضة هذا لا شيء بالنسبة له، لكنه عبارة مغلقة، وأحيانا الدليل يكون أيضا تمثيلا فيكون شارحا للمسألة، يأتي بالدليل ويكون دليل مثال نفس الوقت فكيف يشرحه، فلما أنت تحذف الأدلة أغلقت المسألة علي، صح ولا لا؟ هذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.